فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأن وإن تنتهوا فهو فَأَوَاكُمْ

ويجعل الخبيث بعضه قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وَإِنَّ

حتى يغيروا

إن